إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب يا رب صلي وسلم وبارك على سيدي خير الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على الرسول والد الزهر البتول يا حبيب الله يا محمد صلي عليه حبك فينا لا لا يزول. صلوا على الرسول والد الزهر البتول. صلوا على الرسول والد الزهر البتول يا حبيب الله يا محمد حبك فينا لا يزول. يا حبيب الله يا محمد حبك فينا لا يزول. ذكرك بلسم غذى الروح اللي حبك نبض روح يا روحي ويا حب الروح غيرك أعشق مش معقول. صلوا على الرسول والد الزهر البتول. صلوا على الرسول والد الزهر البتول يا حبيب الله يا محمد حبك فينا لا يزول. يا حبيب الله يا محمد حبك فينا لا يزول.